في القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير رفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم أو ما أهمية طلب العلم للقادر على ذلك من المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهمية طلب العلم تنشأ من أهمية العلم، نعم، والحاجة إلى العلماء. نعم العلم معروف منزلته في الشرع، وجاءت النصوص القطعية من الكتاب والسنة بوجوبه على من تقوم الحاجة إليه، من تدعو الحاجة إليه. فإذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة، وعلى كل مسلم أن يتعلم ما يصحح ما يجب عليه، على كل مسلم أن يتعلم ما يصحح الواجب عليه. نعم، ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الواجب على كل مسلم مسلمة أن يتعلم أربع مسائل مثلا. نعم. واجب على كل مسلم ومسلمة. أيضا المصلي عليه أن يتعلم ما يصح صلاته، المزكي كذلك، البائع كذلك، المشتري كذلك. نعم. المقصود أن على المسلم أن يتعلم ما يلزمه تعلمه مما يجب عليه فعله، مما يصحح أفعاله. ويبقى أن العلم بدقائق الآن في الكلية، في العمومات التي تجب على المسلمين يجب عليهم تعلمها، لكن دقائق العلوم، نعم، وتفصيلات العلم هذه لأهل العلم، ينبري لها أهل العلم، فلا تلزم كل مسلم، وإلا لاتجه القول بأن العلم واجب على كل مسلم في كل مسألة. لا، ما يقول بهذا أحد، بل هو فرض كفاية. فعلى المسلمين أن يتعلموا ما يرفع الجهل عن الأمة، بحيث لا يحتاج إلى عالم يفتي في مسألة عامة أو خاصة فلا يوجد، لأنه لو كان كذلك لعلم كل من قدر على التعلم. الأمر الثاني، جاءت النصوص بالترغيب في العلم وطلبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذه أعظم شهادة على أعظم مشهود به. نعم. فهذه تدل على أن هؤلاء الشهود الذين ضم الله جل وعلا شهادتهم إلى شهادته وشهادة ملائكته، يدل على أن لهم شأن عظيم، لأنه لا يستشهد على الأمر العظيم إلا العظماء. نعم. فدل على عظم شأن العلم، وأن الأمة بحاجة ماسة إلى العلماء. يعني تصور وافترض أنك في بلد ليس فيه من يجيب على مشكلات الناس، كيف يعيش الناس، كيف يتعبد الناس، كيف يتعامل الناس؟ إذا لا بد من تعلم العلم. وجاء الترغيب في مثله قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق من الجنة. المقصود أن النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فعلى من الطالب أن يجتهد في تحصيله وتأصيله وأخذه على الجادة المعروفة عند أهل العلم. والعلم دين، ينبغي أن ينظر عمن يؤخذ هذا الدين، فلا يؤخذ إلا عن أهله الراسخين فيه المعروفين بالعلم والعمل على الطرق والجواد المعروفة عند أهل العلم، بالرفق واللين، مع التواضع، مع الاحترام للآخرين. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول انني وجدت رقما غريبا في هاتف اختي المحول واتضح لي بعد الاتصال بانه رجل، كيف اخبرها بانني عرفت؟ هل اطلع اخي؟ فانا اختها الوسطى ولا احد يعلم بذلك الى الان ولا اعلم، هل تهاتفه دائما؟ فانا اخاف ان تكون ضعيفة وهي لازالت طالبة في الكلية. ينبغي ان نعالج هذا الامر بحكمة فيلقى الامر على طريقة السؤال. نعم نعم، هذا يقال لمن هذا الرقم، تسأل ذات الشأن فيقال لمن هذا الرقم. نعم، فاذا عبدت انها لا تعرفه ولا علاقة لها به، نعم نعم، يقبل قولها في اول الامر على ان تراقب. نعم نعم، تراقب من بعد مع عدم اتهام او سوء ظن او تلفظ بلفظ قبيح شيء ما يحتمل، لأن مسألة علاج. ثم إذا تكرر نعم ماشي، تنصح وتهدد إذا لم تمتثل بأن يطلع أخوها أو أبوها على الأمر. نعم لا. ثم بعد ذلك إذا لم تمتثل يطلع الأخ ليتخذ الإجراء المناسب. نعم، ولو اقتضى ذلك بأخذ الجوال منها. نعم نعم، أخذ ذلك، أخذ الجهاز منها بحيث لا تمكن من الاتصال أو الاتصال بها. نعم، فضلت الشيخ، تساهل الفتاة أو الفتاة الحقيقة في من يعاكسون ومن يعني يكون هنالك شيء من الأمور التي في مبدئها قد يتساهل بها الفتاة أو تتساهل بها البنت وقد يكون مؤداها في آخر الأمر يعني عواقبها وخيمة، ما الذي تقولون بهذا الصدد حفظكم الله؟ والبدايات تكون كلام لين ومعسول ومقبول، وبعض الناس سواء كان من الشباب والشابات يقولون ننظر ماذا وراء هذا الشخص. نعم نعم، ويقولون هذا شيء بريء. نعم، أقول قد يقول بعض من التسلية يعني كما يشاهد من بعض إيه بعض الناس يقضي وقته بمثلها. نعم، وهذا سببه ضعف الصلة بالله جل وعلا، وإلا لو كان على صلة بالله جل وعلا وإدامة لذكره وشكره والنظر في كتابه ما احتاج إلى أن يسلي نفسه بمثل هذا الذي يجر إلى ويلات. نعم، كثير من الشابات يخدعن بالمظاهر وبالكلام اللين المعسول وهي في الأصل ما في ذهنها شيء، إنما تقول تنظر ماذا وراء هذا الرجل مقدار عقليته وتختبره، وهي في بيت أهلها محفوظة مصونة، لكنها لا تلبث مع الوقت أن تقع في حبائله، يمسك عليها كلمة أو جملة أو شيء من هذا فيهددها به فتقع فريسة لمثل هذا. وكم من مصيبة وكم من كارثة حصلت بمثل هذا التساهل. نعم، وصيتكم أيضا لأولياء الأمور في مثل هذا، أولياء الأمور إن أمكن أن لا يمكن مثل هؤلاء الشباب والشابات من الاتصال بغيرهم إلا في حال الحاجة. نعم، نعم، وأن لا يغفل عنهم، أن لا يغفل عنهم، لا سيما من ظهرت عليه علامات شيء من التفلت. نعم نعم، أما الأصل في المسلمين الأصل البراءة. نعم، ولا يلاحظ إلا من دلت القرائن على أنه لديه قابلية لمثل هذا الأمر أو احتمال أن يتجه هذا الاتجاه. نعم، فإذا دلت القرائن على ذلك على ولي أمرها أن يراقبه مراقبة دقيقة لئلا ينزلق في هذا الوحل. نعم لا. ثم الندم الذي لا ينفع بعد فوات الأوان. لا، لكن فضيلة الشيخ، تنمية الوازع الديني، مراقبة الله عز وجل في نفس الفتى والفتاة، يعني ما هي الأمور التي يمكن لولي الأمر أو للقائمين على تربيته من معلمين وغيرهم أن يفعلوه حتى يوصلوا الفتى والفتاة إلى أن يراقب الله عز وجل؟ لا شك أن هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى حكمة. نعم، الرفق واللين وحسن المعاملة يقبل مثل هذا الكلام. نعم، وبيان الآثار المترتبة عليه من السعادة الأبدية والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة وراحة البال. نعم، فإذا قدم مثل هذا بأسلوب مناسب ومعاملة حسنة لا شك أنه يقبل ويؤثر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندما أنا حجيت وطاح وسقط مني الإحرام أكرمك الله بدورة المياه. إيه. وصلت ما صعبة يا شيخ. طيب. وطفت في تواصل صعبة. إيه. ولما رجعت يا شيخ للرياض شاهدت بعض الأوساخ فيه. فما الحكم يا شيخ؟ لكن الأوساخ هذه أثار نجاسة ولا أمور مستقذرة يعني وسخ عادي؟ والله يا شيخ طاح تكرم بالدورة يا شيخ أنا. هذا المكان الذي سقط فيه مما يصل إليه النجاسة ولا بعيد عنها؟ والله يا شيخ يعني مو بعيد ذاك الدرجة يا شيخ يعني يمكن حوالي أن يصل إليه شيء من النجاسات. والله يا شيخ ما أقدر يعني. على كل حال مالك طوافك صحيح. طيب شكرا. ولا في غسل الإحرام في مبدل ولا لا هو وجب فيها أثار حتى لو صار نجاسة وقد جاهلها او نسيها اثناء الطواف مثل الصلاة معلش. بس انا شيخ شاهدت النجاسة فغسلت النجاسة انا يوم شاهدت يعني غلب على ظنك زوالها ما عليك شيء يا اخي. طيب شكرا يا شيخ حياك الله يا اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال اخر. ايوه يا شيخ. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انه اعتاد البعض في الحفلات للزواج ان يوزع علب حلويات وعلب اخرى فيها مصاحف صغيرة وملبسة ويكتب عليها اسم العروس والعروسة فما حكم فعل هذا الشيء؟ هذه من المحتفات الوافدة من غير المسلمين من الذين يهتمون بهذه الامور وقت العقد عقد القران يقام حفل وفيه ما فيه من المنكرات التي نسمع عنها حتى في أوساط المسلمين الآن تأثما بما رأوه وسمعوه من ما اعتاده الكفار. على كل حال هذه محدثات لا ينبغي أن توجد وإن كان الأصل في الإهداء إهداء ما ينفع أنه شيء طيب ومقبول وجاء الشرع به لكن يترك في غير هذه المناسبة. وأما كونه يوزع مصحف مكتوب عليه اسم العروس والعروسة فلا قيمة له. ربما ما ينتفع في هذا لأنه صغير جدا يا شيخ يعني لا يقرأ فيه يعني أصغر من حجم المرئي. الأخت فضيلة الشيخ تقول أنه يمكن القراءة من هذا لأنه بحجم الكف أحيانا يكون. لا شك أن المصحف خير ما يهدى للمسلم لينتفع به وليقرأه وليكون للمهدي شيء من ثوابه لأنه بسببه لكن يترك في هذه المناسبة لأن هذه المناسبة ما يصنع فيها من الهدايا ويوزع من الأمور التي يمكن انتفاع بها إنما يوافده يمكن هذا من عمل المسلمين. نعم أصابكم الله فضيلة الشيخ. في سؤال آخر أختي؟ شكرا حفظك الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي سؤالك. الله يحفظك. فضيلة الشيخ هذه سؤالة تقول أنها تشك في الوضوء عندما تتوضأ وعند أيضا الصلاة في قراءة الفاتحة وفي عدد الركعات والسجدات ثم تسجد للسهو وجهوها حفظكم الله. هذا يظهر أنه وسواس. نعم هذا الذي يظهر أنه وسواس عليها أن تتوضأ كما أمر الله جل وعلا ولا تلتفت لما عدا ذلك. إذا حاول الشيطان بها أن تعيد الوضوء تستعيذ بالله منه تستمر ولا تلتفت إليه لأن هذا يخشى أن يتطور يصل إلى الحد إلى ما وصل إليه عند بعض الناس الذين من أجله تركوا الصلاة. وصل بهم الأمر إلى أن تستغرق الصلاة الواحدة وقتا طويلا بحيث ساعات الليل والنهار لا تستوعب الصلوات الخمس عند هذا الموسوس. ثم بعد ذلك أداه الأمر إلى أن ترك الصلاة بالكلية. نعم مثل هذا لا يسترسل به مجرد ما ينتهي الوضوء بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين لا يلتفت إلى ما عدا ذلك. نعم ثم بعد ذلك تقبل على الصلاة وتفضل. الخطوة الأولى يا شيخ نأخذها واحدة واحدة. الخطوة الأولى أقول لأهمية هذا الأمر حفظكم الله. الخطوة الأولى في معالجة هذا الأمر بالنسبة لمن يشك أنه إذا انتهى من العبادة يلتفت إليه لا يلتفت لما لأن الشك لا أثر له لا قيمة له الشك في مثل هذا. فإذا توضى وانتهى فلا يلتفت كما أمر الله تقبل على صلاتها. مجرد إقبالها على الصلاة وقصدها للصلاة هذه هي النية التي يعاني منها كثير من الناس أبو شكيت أنا نويت ولا ما نويت، لا، مجرد ذهابك إلى مكان الصلاة ووقوفك بين يدي الله جل وعلا هذه هي النية، لأن النية القصد وقد قصد ذلك. ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة في الإحرام وتأتي بالصلاة المطلوبة بركوعها وسجودها وتقبل على الله جل وعلا ولا تلتفت إلى الوساوس. فإذا سلمت لا تلتفت إلى شيء. لكن لو شكت في أثناء يا شيخ أنها قرأت الفاتحة ولم تقرأها، صلت ركعتين ولا ثلاث، تبني على الأقل لأنه متيقن. ما لم يكن عادة في كل صلاة تشك لا تلتفت. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول: متى تكون أو ما هو وقت الركعتين بعد الإشراق، وهل نعتمد في ذلك على التقويم؟ ينتهي وقت النهي بارتفاع الشمس إذا رمح، يعني حدود ربع ساعة، ربع ساعة من وقت بزوغ الشمس، والتقويم في وقت طلع الشمس منضبط، يعني ما لوحظ عليه شيء. وإذا مضى ربع ساعة بعد طلع الشمس وبزوغها في التقويم نرى الشمس، الشمس قد ارتفعت بالفعل. المقصود أنها إذا انتظرت ربع ساعة بعد بزوغ الشمس حسب التقويم فتصلي ركعتين وما شاءت من الركعات. إن صلتهما بنية الركعتين بعد الجلوس وصلاة الصبح على ما جاء في الوعد، إن صح الخبر كان له أجر حجة تامة وعمرة، نعم، فلن تحرم الأجر إن شاء الله تعالى. وإن نوتهم إن صلتهما بنية صلاة الضحى الثابتة بأكثر من نص فلن تحرم الأجر إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أيضا سؤالها الثالث حفظكم الله تقول: هل للمرأة أن تتخذ مكانا في بيتها تصلي فيه الركعتين إذا قدمت من سفر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يتجه للمسجد فيصلي ركعتين؟ المرأة لها أن تتخذ مكانا معينا تصلي فيه الصلوات كلها، نعم، يكون في بعيد عن المؤثرات في قعر بيتها، تتخذه مكانا تنظفه وتتعاهده بالنظافة، لها أن تأخذ هذا. فإذا اتخذت مكانا تصلي فيه وعملت إليه بعد السفر وصلت فيه ركعتين يرجى أن يكون هذا من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أول ما يبدأ به صلاة ركعتين في المسجد. فضيلة الشيخ، هذا السائل تقول: ما حكم استخدام جلود الثعالب للزينة في البيوت؟ ولا الثعالب نجسة على كل حال إذا ماتت، ولا تفيد فيها الزكاة، لا تنفع فيها الزكاة تطهرها، فجلودها نجسة. والخلاف بين أهل العلم أنها هل تطهر بالدباغ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فتدخل فيه جلود الثعالب، فإذا دبغت طهرت على هذا القول، وكان هذا هو المتجه إن شاء الله تعالى. فإذا دبغت الدبغة المعتبر منظف، نعم، كما تدبغ جلود ما يوكل لحمه، فيرجى أن تكون طاهرة إن شاء الله تعالى. تقول فضيلة الشيخ: لو يبقى فيها رائحة، على كل حال إذا كانت هذه الرائحة رائحة النجاسة فعين النجاسة باقية لم تطهر حينئذ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.